باب همزة الوصل. وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. واكسره حال الكسر والفتح وفي أسماء غير اللام كسرها وفي. واكسره حال الكسر والفتح وفي أسماء غير اللام كسرها وفي. واكسره حال الكسر والفتح وفي أسماء غير اللام كسرها وفي. ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. وحاذر الوقف بكل الحركة، إلا إذا رمت فبعض الحركة. وحاذر الوقف بكل الحركة، إلا إذا رمت فبعض الحركة. وحاذر الوقف بكل الحركة، إلا إذا رمت فبعض الحركة. إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم.